هناك تنبيه مهم أيضا ينبغي أن ينتبه له. حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جعل أمر شأن الصلاة والتنفل واسع بين الصلوات، واضح ولا بين الصلاة المفروضة. فمن ذلك إذا صلى التهجد أو صلى القيام أو صلى التراويح، هب أنه صلى التراويح 11 ركعة، خلاص ما في صلاة أخرى، انتهت صلاها 9 ركعات وأوتر، خلاص انتهت صلاة الوتر. لكن أراد أن يتنفل بعد ذلك ما شاء الله له أن يتنفل تنفل مطلق، هذا ليس له علاقة بصلاة الليل وصلاة القيام وصلاة التهجد، هذا حاله كحال من صلى السنة الراتبة لصلاة الظهر 4 ركعات ثم قام يتنفل لله حتى جاء وقت العصر. في أحد يمنعه من ذلك؟ من أي ساعة من ليل أو نهار كان بلال يصلي ما كتب الله له أن يصلي، توضأ وقام يصلي لله عز وجل، في أحد يمنعه؟ لذلك بعض الصحابة كان يصلي ويكثر، وهنا يأتي حديث فعني على نفسك بكثرة السجود، وحديث أفضل الصلاة طول القنوت. كيف نجمع بينها؟ نقول قلنا أن طول القنوت في صلاة الليل التي أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كثرة السجود في الصلاة المطلقة غير مقيدة، هذه ما لها عدد، لا تسأل، حتى لو قمت على وتر لا يضرك هذا، فلا يدخل تحت حديث لا وتران في ليلة. لذلك بعض الصحابة كان يصلي فسأله بعض التابعين مضر، سأله بعض التابعين قال رحمك الله رأيتك تصلي وتكثر الركوع والسجود والصلاة، فقلت في نفسي لا أدري هذا الشيخ هل يدري إن كان يخرج على شفع أو وتر، قال إن كنت لا أدري فإنه يدري. انتبهتم لهذا؟ فالتهجد وقيام الليل وصلاة التراويح شيء، والصلاة المطلقة هذا كذكر الله تكثر منها من الركوع والسجود فيها ولا تطيل فيها ولا تسمى صلاة ليل، هذه اسمها تنفل مطلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة، وكان يتنفل على الراحلة، لكن هل كان يصلي الراتبة؟ ما كان يصلي الراتبة. يعني إيش يتنفل على الراحلة؟ يعني يصلي صلاة مطلقة من أي ليل من أي وقت سواء في ليل أو نهار إلا الأوقات اللي جاء فيها النهي. واضح هذا؟ صلاة التراويح بمكة يصلوا بعد قيام الليل؟ نعم، في مكة والمدينة يصلون صلاتين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الليل تنفل. ها؟ صلاة قيام ولا تنفل؟ لا ما في تنفل، تنفل ما هي جماعة ولا فيه أي صفة من صفات صلاة التراويح، لا هي جماعة ولا يخرج على وتر ولا يطيل فيها ولا نعم يعني يصلي صلاة لنفسه بينه وبين ربه يكثر من الركوع والسجود ما شاء الله له أن يكثر، هذا ما له دخل. ولذلك ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير بالنسبة لما يتعلق بصلاة القيام للوتر، ما زاد على 11 ركعة. وهذه مسألة أيضا تحل إشكال عند بعض الناس، يريد يا أخي يتعبد يقول له لا ما زاد على 11، يا حبيب ما زاد على 11 ركعة في قيام الليل، لكن إذا أراد يتنفل لا تمنعه، الأمر واسع. الآن صليت المغرب وصليت سنة المغرب البعدية ثم قمت أصلي لله حتى أذن أذان العشاء، هذا تنفل مطلق وتطوع مطلق، هذا شيء طيب ومرغب فيه. لكن بدون عدد وبدون قيد وبدون أخذ صفة صلاة الليل ولا قيام الليل ولا اعتقاد أنه له دخل صلاة الليل، واضح هذا؟ ولا صلى في جماعة ولا غير ذلك. يعني القاعدة على كل العبادات متعرفة على التهجد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 20 يوم في الاعتكاف أو صوم التهجد، فأنت في أول عبادة الاعتكاف قلت لا حد له، صح؟ يعني ما نقيس القاعدة عن الاعتكاف أو على سائر نعم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر، تريد تصلي عفوا تعتكف في أي وقت من أي من السنة ولو أشهر ما في أحد يمنعكم، هذا عبادة مستقلة. لكن بالنسبة للتطوع، بالنسبة للتطوع من يعني في في في الصلاة، هذا مثل الذكر، يعني أنت مأمور في أذكار مقيدة وفي أذكار مطلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله 100 مرة، طيب هذه الاستغفار 100 مرة، لكن هل بعد 100 مرة تقول لا يجوز لك أن تستغفر أكثر من 100 مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 100 مرة؟ لا، استغفر ما شئت بعد ذلك، هذا المقيد تقوم به والمطلق تجعله على الإطلاق. لكن المطلق هذا لا تقيده أنت لا بعدد ولا بزمن، تقول خلاص أنا لي ورد 1000 استغفار في اليوم، ها؟ وأمسك مسبحة 1000، 2000، 5000 تسبيح نفس الشيء، لا، تجعله مطلق لا تقيده لا بزمن ولا بعدد. بارك الله فيك. بالنسبة لصلاة الفجر هل تدخل تحت عموم الصلاة كل ركعتين وركعتين؟ هذه بلا أي ضابط في مسألة هذه، يعني تصليها قلت لك حتى لو لا تعرف العدد أصلا هذا أفضل، تخرج على وتر تخرج على شفة تصليها ركعتين، تصليها بلا عدد هكذا تقوم وتركع وتسجد، تقوم حتى يعني تأخذ كفايتك من سجودك لربك وإكثار، شعرت أنك يعني الحمد لله الله فتح عليك في هذا، رغبك في هذا الأمر، تقوم وتصلي ما شئت، هذا بلا عدد. السلام عليكم. إذا تقول في المسجد على أنه يؤخرونها في آخر الليل جائز؟ نعم. لو هذا أفضل. أي نعم. شيخ لو قال مثلاً جماعة قالوا نصلي في بداية الليل وآخرين قالوا في آخر الليل، لكن جماعة الأولى قالوا إحنا ما نصلي الوتر التي يؤخرون الليل، فيصلون هذه الثمانية ثم يؤخرون يصلون أيضا أخرى ثمانية أخرى في آخر الليل، وهذه يقولون فعلنا ما فعل عمر رضي الله عنه أنه صلى 20، فهذه 10 وهذه 10 يجمعون بها الأمرين، وهذه أحاديث كثير يعني، وإحنا أجزنا يعني فعل عمر رضي الله عنه. الله يستر، أنتم تأخذون عني إن أنا فتحتها. لا، أنا أقول بارك الله فيك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون بها 11 ركعة ويصلون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يطولون فيها. لو صلى أول الليل 4 وأخروها وأخروا 4 في آخر الليل وصلوها طويلة فيكون قد جمعوا بين الأمرين والقولين. وأما هؤلاء قل لهم صلي معنا 4 في أول الليل، وإذا كنت لا تستطيع ترجع أكمل ما بقي لك في بيتك إذا كنت تريد زيادة، أو ترفي البيت أو تأتي معنا. أثبت من مسألة الجماعتين فتقوم الله وهناك 4، هذه فيها يعني 4 و4 ما في إشكال، أو تعلم جماعتين يعني متباينتين، يعني قصر من الناس يصلون في أول الليل 11 ركعة، وأصل آخر من الناس أصل إحداث هذا الأمر في الحرمين كان بهذه الطريقة، ما يكون يعني ما كان موجود صلاتين، كان هي صلاة واحدة، ثم قالوا في بعض التجار وكذا وهذا يريدون التخفيف والصلاة في أول الليل، وبعض الناس يريدون آخر الليل، فنجعل صلاتين، الناس الذين يريدون أول الليل يأتون والذين يريدون آخر الليل يأتون، ثم صار الناس يأتون هنا ويأتون هناك، يأتون في أول وآخر ويصلون أول وآخر، وصارت هذه سنة وهذه سنة، هذه اسمها صلاة التراويح، هذه اسمها صلاة التهجد، كأن هذا من السنة، واتخذ الناس هذه سنة على في العالم كله بعد ذلك، وأصل منشأ هذا من الحرمين. ما كنا نعرف في حياتنا كلها قديما أن في صلاتين في رمضان. أنتم لعلكم ما أدركتم هذا، طلعتم على هذه المشكلة. نعم. ممتاز. ليش؟ ما أعرف. هذا التهجد يسمونه تعقيب شهري. نفس الصورة اللي ذكرت يسمونه في وسائل التواصل يعني. ناس تجيز وناس تحذر يسمونه تعقيب. ما أعرف. شيخ من الحرم صلوا كل شهر رمضان صلاتين ولا بس في آخر عشرة؟ لا في آخر عشرة. نعم. مسندي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع.